إنذار نحصد حشد ونهي. عن عائشة رضي الله عنها في سعى عائشة خد جرازيبة أن النبي بجسندك في غنبرة صلى الله عليه وسلم كان يقول ادقوت اللهم يعني يا خدي إني أعوذ بك عندك أزم أسخبتت فارز من الكسل إشكسلانيك وأسخاف ببن أشيب شولي بكم بس أسنشم بكم خبيبة هكرا يعني هكرا أز بكم جيك أز بخبيبة بكم يعني مش بيتش دي فارز. والهرم هرمة يعني يا ربي من مش هرمي فارزة هرم أبايا مروف جالك دان عمر ببت بس هروبر ببت وكي بتشي قالي بيت. والمأثم أو تشتي مروف بتأختت قلناه دا. والمغرم بحث ديني. ومن فتنة القبر أروصى قوت يا ربي من اش فتنة قبري جب فارزة وقت منكر ونكير سؤال اش مروف بتكن مش تهنجي بيجا مروف جاب أخو ندت. وعذاب القبر قلت يا ربي من مش عذاب قبري جب فارز. ومن فتنة النار مش فتنة آجري وقت در جهبانة جهنمي المروف بتخرن والمروف بتحيتين. وعذاب النار مش عذاب آجري. ومن شر فتنة الغنى قلت يا ربي من مبارزة اش خرابية فتنة زنجينية. فتنة زنجينية تشيا خرابيوي أبايا مروف بسر دا بتشت بطران ببت خو نظم بكت حقوق أدانك اش عبادتي وش طاعتي خد تعالى ببت وبمالي بمجيل ببت وبتر مال ببتن الشول واجبات الأخرى وأبا بحث فتنة زنجينية خرابيتوي. وأعوذ بك من فتنة الفقر وقلت يا ربي من أسخبتات فارزم اش فتنة فقيرية. فتنة فقيرية يا أبايا مروف دي فقير بد مروفي تشتكي عادية مروف ابتشتن ابكفتت حرامي دا دزيه بكت حيله بكت دهندك مال بكفتت دست مروفي دا انجي مروف اش قضاء قدرت خدي عيجز ببد مروف طعنا العدالة خدي تعالى بدت مروف بيجتن اذا تشفر خو جداهيش نظانين اخو جبه أدب يخل قرب بخو آنجي سرى فقيرية مروف هوجب ببت مجبور ببت هندك تشتت وصى بكت مروف بي قيمت ببت وش مروف بنائن وبو مروف التوزن ببت. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وقلت يا ربي من أسخبتات فارزم اش فتنة مسيح دجال بجني مسيح شنكو جابا كوية مسحة كريا في بنينا والبجني دجال شنكو أبيها حقية جلك ادباشرة ابدراوة قوية مشا ججبر هند البجني المسيح الدجال أبا أو مسيح أبي دماهيكا زماني تيد والبجتن أسخو ديما وجلك كسب ديفت كيفن وباورجت كان وبشت هنجا عيسى كوري مريم عليه الصلاة والسلام بحرباخو اتكوجتن. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد يعني يا ربي من خلفيت من اش من بشو افقافا بفري ويا جلود ونقي قلبي من الخطايا ويا ربي من دلي من فاقشك جنها شخلت يا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس شو جلكس بي تفاقش كريش قريش وقت قريش اش جلكس بي بد بد چند سبيد بتن وچند توفد بد وچند صافي وزوال بد يا ربي من وصد دلي من فاقش بك بلا تشق ريجا قلنها نمين تلسر دلي من بلا الروم ببت وسبي ببت. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب يا ربي من وخلت يتمن مباعدة بخنف بيني يعني ما جيك ديرك كوتشاوتا مشرق ومغرب روش هلات و روش آبا زیگ دیر کریم.